بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول: هل يشترط لعدم التكفير لمانع التأويل أن يكون ذلك بسبب عدم الفهم، أو له علاقة بأمور أخرى؟ طبعا العلماء ذكروا أن من موانع التكفير التأويل، والتأويل أن يرتكب المسلم أمرا كفريا معتقدا مشروعيته أو معتقدا إباحته لدليل يرى هو صحته، أو لأمر يراه عذرا له في ذلك وهو مخطئ في ذلك كله. فلو كان عنده شبهة تأويل فالعلماء يقولون إنه يعذر بذلك إذا كان هذا التأويل سائغا في لغة العرب وله وجه في العلم. لهذا ذكر بعض أهل العلم أنه إذا بلغ الدليل المتأول فيما خالف فيه ولم يرجع، وكان في مسألة يحتمل وقوع الخطأ فيها واحتمل بقاء الشبهة في قلب من أخطأ فيها لشبه أثيرت حولها أو لملابسات أحاطت بها في واقعة معينة، فإنه لا يحكم بكفره، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كان حقا والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين. وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. وقد حدثت واقعة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، لعل ذكرها يجيب عن سؤال أخي الفاضل وفقه الله تعالى. فقد شرب قدامة الخمر، شربها متأولا، تأول ألا جناح عليه لقول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. واحتج بهذه الآية على صنيعه عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال له قدامة: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تحدوني، أن تقيموا علي الحد. فقال له عمر: لما؟ قال قدامة: قال الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فقال عمر: أخطأت التأويل. إذن قدام الآن لم يفهم المراد بالآية، فكان هنا عدم الفهم حال بينه وبين أن يجتنب هذا الشيء الذي ذكر. قال له عمر: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. فهو قدامة إنما شربها متأولا الآية لا مستحلا لشربها، كما نبه على ذلك الأئمة، فكان يرى أنه من أهل هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فلم يفهم الآية فهما جيدا، وظن أنه لا يستحق العقوبة على شربها مع اعتقاده لتحريمها، لأنه يرى أنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فليس عليه جناح فيما طعم أو شرب. فبين له عمر رضي الله تعالى عنه المعنى الصحيح للآية والفهم الصحيح لها، عندما قال له عمر رضي الله تعالى عنه: أخطأت التأويل، إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. أقول لعل هذه القصة التي أخرجها عبد الرزاق في المصنف وغيره، لعل فيها إجابة على سؤال أخي الفاضل، والله تعالى أعلم.